هو مقدس لانه كلمه الله كونه مؤمنا يعني حسب ما تدعونه انتم مع تركه للنظر هذا غير الفائد اصلا فهو يكرر قولهم انهم هم يدعون انه هذا مؤمن من دون نظر فبيحكي كونه مؤمن من دون نظر هذا باطل لا يدري فهو يعني رد عليهم بكم. قال الامام ابو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى قل هذا كلام ابن العربي وهو حسن. طبعا كلمه قوله وهو حسن هو الذي استدل به العلماء على انه موافق لابن العربي في ان المقلد كافر لانه هذه كلمه وهو حسن على هذا الكلام فيها تقرير وسير واتباع لهذا المذهب. نعم وهو حسن. قال واستذكر القول بان المقلد ليس بمؤمن لانه يلزم الان بده يورد بعض التشكيكات والسؤالات التي قد ترد على هذا المذهب. ما هو المذهب الذي نقصده؟ هو ان المقلد كافر. ايش معنى المقلد؟ الذي عرف من غير دليل مع القدره على النظر. مع القدره على النظر طبعا ليس بمؤمن لانه يلزم عليه تكفير اكثر عوام المسلمين وهم معظم هذه الامه وذلك مما يقدح فيما علم ان سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اكثر الانبياء اتباعا وورد ان امته المشرفه ثلثا اهل الجنه واجيب الجواب على هذا الايراد، الايراد سهل طبعا واضح قصدي لا اشكال فيه انه كيف تقولون انه المقلد كافر ونحن قد علمنا ان امه محمد صلى الله عليه وسلم هي اكثر اهل الامم على الاطلاق فلو قلنا انه المقلد كافر والمقلدين هم اكثر الامه فبيكون اقل الامه هم المؤمنين واكثر الامه هم الكفار وهذا يتناقض مع هذا مع ما علمناه ان عوام المسلمين الاصل فيهم هو الايمان وايضا يتعارض مع ما علمناه من ان امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاخره تكون اكثر الامم. قال واجيب بان المراد بالدليل الذي تجب معرفته على جميع المكلفين هو الدليل الجملي. الدليل الجملي. الدليل الجملي يعني الاجمالي ليس الدليل التفصيلي. قال وهو الذي يحصل في الجمله للمكلف او يحصل في الجمله للمكلف العلم والطمانينه بعقائد الايمان بحيث لا يقول قلبه فيها لا ادري. شوف كيف عبارته بحيث لا يقول قلبه لان مدار الايمان على القلب مش على اللسان. واضح؟ الاصل في الايمان هو التصديق القلبي. يعني ممكن الانسان يقول انا مسلم ومؤمن وهو في الحقيقه يشك، هذا يكون كافر. ولكن اذا امن وان لم ينطق اذا طبق بقلبه حتى وان لم ينطق يكون مؤمن. فاذا الدليل الجملي هو الذي يحصل الايمان في نفس المكلف. بحيث لا يقول هذا المكلف لا يقول في قلبه يعني بينه وبين نفسه لا يقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الكلام اذا استطاع المكلف ان يمحوه من نفسه عن طريق معرفته لبعض الادله وهي الادله الاجماليه فهذا عند الامام السنوسي هو الدليل الكافي في نجاته من الكفر. فاذا نكمل كلامه قال ولا يشترط معرفة النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتركيبها ودفع الشبهة الواردة عليها ولا القدرة أيضا لا يشترط أيضا القدرة على التعبير عما حصل في القلب من الدليل الجملي الذي حصلت به الطمأنينة. شوف كيف؟ يعني لا يشترط حتى أنك تعرف الدليل التفصيلي. يعني إذا واحد استطاع أن يعرف الدليل الاجمالي الذي يحصل فيه الحاله السابقه التي ذكرناها، ايش هي الحاله السابقه التي ذكرناها؟ انه يطمئن قلبه ولا يتشكك اذا واحد شككه. هذا يحصل بدليل اجمالي. اذا واحد ساله قال له انت علمت ووصلت الى هذا القطع والى هذه العقيده عن طريق هذا الدليل الاجمالي، بيقول له نعم. بيقول له طب هذا الدليل الاجمالي قد يرد عليه السؤال الفلاني، هل تستطيع ان تشله؟ هل تستطيع ان تجيب عليه؟ الجواب على هذا السؤال ليس المكلف مطالبا به. ليس المكلف مطالبا به. صحيح؟

وقال كل ما أتى معه يعني أجد فيه شيئا جديدا وفي مسائل بس مثلا مضبوط. نعم هذا الكتاب من أعطى الكتب اللي ألفها كان. فكذلك يعني الإمام الرازي وكذلك سائر العلماء ألفوا كتب في كل الفنون على درجات، مش كل الكتب على نفس الدرجة. فالمبتدئ يجب أن يبدأ بما يناسبه ثم يلتقي شيئا فشيئا. اللي يبدأ من الكتب العالية يخربط بعد ما يقطع يقدر عليه انه يلملم حاله، لانه بده يرجع من اول وجديد يبدا يقعد في القواعد البسيطه ويبني الدرجات شويه. فهذا الله كثير. فهذه نصيحه الامام السنوسي يقدمها للمبتدئين في تعلم العلوم كافه، انه على المبتدئ ان يراعي الكتاب الذي يبدا فيه. كتاب صعب ما تبدا فيه انت ليك زمان قدامك طويل، صح ولا لا؟ ملحق زي ما بيحكوها، اقرأ كتاب يناسبك لما تتحقق من مطالبه وتتمكن منه، مش هو اللي تتمكن منه، انت اللي تمسك الكتاب، صح ولا لا؟ حتى تصير تحفظ حفظ زي ما بتحفظ اسمه، بعد ميك تترك هذا الكتاب وتتخذ هذا الكتاب مفتاح لغيره من الكتب. اما تمسك كتاب تقرأه في ليله وانت مش فاهم منه ايش، تمسك كتاب ثاني تقرأه في ليله ثانيه، هذا ليس طريقه المسلمين ولا طريقه المشايخ في القراءه ولا التعليم ولا التعلم. هذه الطريقه اللي اتعود عليها الا هذا الزمان، انهم يمسك الكتب يحسبوها ذكرى القصص 2000 ومين او 80 لا، كتب الفتن مش هيك بتنقرأ. كتب الفتن كل كلمه اذا ما فهمتها بتتغير المعنى. كتب الاصول كذلك، كتب العقائد كذلك. الملاحظه في الحقيقه اضيف لكلام الزهر الله يجزيكم الخير، التحذير من كتب الفقه المقارب ايضا برضه نفس الأصول. لا يستطيع الانسان المبتدئ ان يقرا من كتب الفقه المقارب، بل لا يجوز له، لأنه يجب في أعراض العلماء بما له بما لا طائلة، لأنه ما من عالم ألف في الفقه المقارن وأنصف المخالف، ما لا يمكن قليل جدا إلا ما نظر يعني إلا ما نظر. وأنت لن تستطيع أن تحصل على هذا النافذ أصلا، وحتى وإن تناولته ابتداء لا يمكن أنت يعني تتكون لديك القدرة على الإنصاف هذا ووعي هذا الإنصاف الحقيقي. كتب الفقه المقارن تحتاج إلى دراسة منهجية أصلية يبتدئ بها الإنسان عن طريق مذهب معين، ثم الأصول ويتمكن من الأصول تماما، وبعدها يتناول الفقه المذهبي من كل مذهب على حدة. وهذا أيضا يعني أنا سمعت يعني بعد إذنك حبيت أن أتكلم فيه. طبعا هذا الكلام ينطبق على كتب الفقه المقارن 100%. بنطبق عليه إلى حد ما، يعني هو بشكل عام جيد وبسيط، ولكن بده الواحد يكون عنده مع يعني أسس حتى يقدر يقرأ فيه حقيقة. لا يعني الواحد فيه قواعد عربية يعني الثمانينات يعني الواحد ترى وقطع هذا المقصد. حتى أنت لما تقرأ يعني من كتاب إذا شوف مسائل أعلى من مستواك تفلكها، شايف؟ أنت امسك المسائل اللي تقدر تفهمها، شايف؟ هذا بشكل عام يعني مش شرط إنك ما تقرأش يعني ولا فقرة من الطوالع ولا ما تقرأش ولا فقرة من كتب الراجل، لا، ولكن ممكن إنك تستفيد منه مسألة، إنك تجعل همك إنك تحلها حلا تاما، هذا مثير، شايف؟ وكل واحد حسب قدرته يعني، لا أستطيع إنه واحد يجي يحكي لي أنا أحكي لك شو أنا شو أقرأ، لا ما بقدر أحكيه، كل واحد يعرف نفسه. إيه اللي بيقدر عليه وما الذي لا يستطيعه. فإذا التحذير ليس من كتب الإمام الرازي، بل التحذير إنما وقع على المبتدئ إنه يبدأ في هذه الكتب لذا يتسبب من ذلك وينتج من ذلك من أذى علمي له. قال ومن حذى حذوهما في ذلك وقل أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة أو يكون له نور إيمان في قلبه أو لسانه. طبعا لا يقصد ان الايمان الرازي اولع بكلام الفلاسفه، يتكلم بشكل عام، واضح؟ يا شيخ يعني دليل انه ما بذل قلت بالامام الفقه طبعا تحكيها الامام الفقه طبعا هو لا يمتثل مذهبه يعني نفس المذهب اثنين الايمان الرازي لا هنا يولع يصلح وقال له أيوه يمتثل يعني يحب يعني انا واحد من الناس بقولع بقراءه المتفقه بس لا بنبغى يعني ما بنبغى ما بنبغى وانا بقرا كلام فلسفي ولكن بقرا حتى الواحد يفهم ايش اللي بيحكوه ينقدها يستفيد فوائد مثل ما يعني يحبها.